بارك الله بك. مأجورين ان شاء الله العود كل سنه في العام. الهي اجعلني ابن ابي طالب يا رب، اقضي حوائج المحتاجين يا الله. لي عمرك علي تسمع المسال اينما تكون جاهو. لي بين صال صال الجيعية، لي بين صال صال الجيعية، يا مركز أعلامي الدين بيكم كيف ابن البحر. بس تنفر بين صال صال الجيعية، يا مركز أعلامي لبيك ألا بيكم كيف ابن البحر. مأجوري لي بالسلطان الجيعية، جيعية بالسلطان الجيعية، يا مركز أعلامي الدين ليكون شيخ ابن بيكم تيسر، والعشر بيكم تيسر أرضية، وبهالقرى الأرضية أرضية، وبهالقرى الأرضية، وين اليواهيكم وين يا مركز علامي. الشعر الأديب الشيخ خالد مندوق. يا علي رب البرية اختاركم من عالم النار، وجعل عملكم بيكم كائن وإلكم تصور، وانتو أخصاب الأفلاك السبعة والأفلاك تستار، وسر الأحكام ومرجعة عدكم الباري والدعاء، وانتم الرحمة الواسعة، والعشر بيكم تيسر، والعشر بيكم تيسر أرضية. الله يعطيك على نيتك. وذها الكرة الأرضية، وين يضاهيكم وين يا مركز على ما بس ولا بحكي. يا علي انت من داري فاحكي يا من سيادة ومن سناء ومن لها نوركم نور بلادة واصطفاكم وارتضاكم وبولاكم فوق الباري عبادة وعلطوب يا عقد الولا شيعتك بيهم جللة وبريج كل مسلم حلا ودريج كل مسلم حلا حبكم بنص الأراضي حبكم بنص الأراضي الويد بيئي ابها الجاذي بيئي وتكرا كلي تكرا كلي بيئي بيئي ابها الجاذي بيئي الويد بيئي الضرب العديل مجد وقوبين يا أمرات كذا يا علي لكم الباري فاختي جان السيادة ومن صناعة ومن بها نوركم نور بلادة واصطفاكم وارتضاكم وبولاكم فوق الباري عبادة وهالطوب يا عقد الولا شيعتك بيهم جملة وبريج كل مسلم حلا حبكم بنص الإرادة حبكم بنص الإرادة الويد بهالجانب الويد لما حبكم يا علي جاوبنا بهالشمس يا سيدي حبكم إلهي بمحمد يا رب أنتنا على ولاية علي يا الله الويد بهالجانب الويد الضرب العديل مجد وقوبين فكرة كمي يا أمرك كذا بأصارك أنا جيني كلا بأصارك أنا جيني كلا بأصارك أنا جيني يا أمرك كذا على محمد وانت بالاسرار عالم واندمع عرش الديانة بعزمك وشفرة الصارم زمان الامر ليك انطوى والما نطق عن الهوى سلم بيمناك اللواء واحنا فزنا بهالمغاني واحنا فزنا بهالمغاني بهالمئية شيعتكم بهالمئية ان شاء الله بهالمئية شيعتكم بهالمئية آخر ودين يا محصولين يا أموات كذا بأصارك على على ديني يا يا أمرك يا على أبن أنا لا يا علي المعبود فضل حبكم وسد القرار لن يواليكم منازل جنة وتحريم نار واحنا من أوضة ولاكم هالفضيل نكسب ثمارة طمت الباري نعمتها بيكم وفزنا برحمتها سابق بعلمه وحكمتها سابق الحلم وحكمته بيكم الدين انتصار بيكم الدين انتصار ما رضي إلا بطاعتكم ما رضي إلا ما رضي إلا بطاعتكم ما رضي إلا شرفتم على لقائي يا أمرك زعلان يا إلهي يا إلهي يا إلهي جانا يا إله الناس نسأل يا سميع اسمع دعانا اتأيد أرباب العلوم اللي بيها يتحقق رجانا وانصر الإسلام وأهله وبالقديس ركز موانا يا الله وانصر الإسلام وأهله وبالقديس ركز موانا وصب على إسرائيل الغضب وصب على إسرائيل الغضب وحقق مطالب العرب وريح القلوب اللي تعاد وانشر الخير بسمانه وانشر الخير بسمانه حاربية والقادة الحاربية حاربية والقادة الحاربية زودها عزة وتأمكين يا أنوار كذا ثلاث دقائق على هذا ثلاث دقائق بس